ننتقل إلى البخاري وكتاب البخاري، وإن كان للمنتهين لكنه في افتتاح لكتاب العلم، كتاب العلم البخاري كتاب أعتقد هو قدم كتاب العلم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم. قال الإمام رحمه الله كتاب العلم، قال باب فضل كتاب العلم. أنا سأذكر لك في هذا الكتاب كل الآثار التي ثبت عن نبي المختار التي تتكلم عن العلم وتعريف العلم وفضل العلم وفضل أهل العلم، وأيضا أصل احتياج الأمة بأسرها للعلم وللعلماء. نعم، كتاب البخاري الإمام الإيمان انتهينا منه. نعم، أنت الإخوة كانت بتحضر معنا كتاب الإيمان، ولا أنتوا كنتوا نايمين؟ النووي؟ لا. نعم، قال باب فضل العلم. العجيب هنا العلماء ينظرون في التبويب، قال باب فضل العلم، هذا فيه عجب. إيش العجب اللي فيه؟ أسأل الجميع، هناك إشكال، ما الإشكال؟ لا هناك إشكال. باشمهندس أحمد، فين الأخ سعيد النايم؟ والعلم فريضة، جزاك الله خير. هو طبعا هو المنتظر أنه يبدأ بإيش؟ بتعريف العلم أولا، ثم الفضل. يعني هو ابتداء عرف الشيء ثم بين فضله، صحيح ولا لا؟ لذلك استشكل على العلماء لما لم يبتدئ بتعريف العلم وابتدأ بفضل العلم، وأجاب عن ذلك بعض العلماء. يعني حتى إذا قلنا بعض العلماء ينظر بذلك فيقول هو ترك بيانه لأنه أبين من أن يبين، لأنه أبين من أن يبين. والحق بأن الغزالي وأيضا الجويني يريان بأن العلم إما أنه أبين من أن يبين، أو أنه أعصر ما يكون، يعني صعب جدا تعريفه، شاق جدا أن تصل إلى تعريف، أو أنه أسهل ما يكون إلى تعريفه، وأبين ما يبين. والصحيح الراجع أن نقول حتى في هذا المندوحة لما يبدأ بفضله يشوق القلب إلى البحث عن عن عن عن عن, عن, عن تعريفه، عن معرفته، وفضله سبيل إلى معرفته. قد يكون في الفضل بيان لمعرفة العلم، لذلك صدر الباب وقال فضل العلم، كأنه قال سأذكر لك الآيات والأحاديث والآثار عن النبي المختار التي ثبتت في فضل العلم، لا سيما وأن الدنيا بأسرها ترتكز ارتكازا تاما، ونجاة الأمة بأسرها موقوفة على العلم والعلماء. قال وقول الله تعالى يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير، وقوله عز وجل ربي زدني علما. انتهى الباب، وهذا عجيب أيضا، هناك إشكال. افتتاح الباب وجدنا إشكالا، وانتهاء الباب وجدنا إشكالا. محمد ممتاز، انت الملائكه انت هي الجلوس هنا فيها، ممتاز. نعم، لم ياتي باحاديث ولا اثار، والصحيح انه قد ثبتت اثار واحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في فضل العلم، ولا ما ثبتت؟ ثبتت، من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا الى الجنه، حديث الترمذي، صحيح ولا لا؟ ثبتت اثار في الفضل، فاكتفى بالايات. هذا الاكتفاء بالآيات، الحق بأن الإجابة الصحيحة لذلك هو أنه اكتفى بهذه الآيات عن الأحاديث، لأنه لم يثبت حديث على شرطه فيضعه في كتابه، على أنه لا يضاعف غيره. وطبعا أصلا الاختلاف على الأعمش على ما أذكر هو الذي جعله لا يأخذ حديث سهل الله له به طريقا إلى الجنة، فلم يثبت حديث على شرطه فيضعه في الباب، لذلك لم يأتي بالأحاديث واكتفى بالآيات، وكفى بها كفاية في قول الله جل وعلا يرفع الله الذين آمنوا. باب فضل العلم، والعلم له فضل عظيم، وفضل العلم إن لم نجد فيه من الآيات الكثيرة الوفيرة في كتاب ربنا جل وعلا إلا هذه الآية العظيمة، شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط، لكفى لأن فضل العلم هنا يظهر جدا جليا في هذه الآية بأن الله تعالى أشهد نفسه على أشرف مشهود في هذه الدنيا بأسرها. ما هو أشرف مشهود؟ توحيد الله. قضية الكون الكبرى هي توحيد الله جل في علاه، ما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فأشهد نفسه على أشرف مشهود وهو التوحيد، وثنى بمن؟ ثنى بالملائكة، ثم ثلث بأولي العلم. شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط. لو لم يكن في العلم فضل إلا بهذه الآية لكفى اقتران الملائكة، اقتران أهل العلم بالملائكة. لذلك العلماء اختلفوا، هل صالح البشر أفضل أم الملائكة أفضل؟ طبعا سادة صالح البشر من؟ العلماء. هل هم أفضل أم لا؟ في أقوال ثلاثة. قول طبعا جماهير أهل العلم بأن الملائكة أفضل لأنهم يلهمون التسبيح، وابن آدم خطاء، كل ابن آدم خطاء وآخر خطائين التوابون. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن تغفر تغفر جما وأي عبد لك لا ألم. والثاني القول الثاني العلماء والأولياء أفضل، وهذا القول فيه شيء من النظر. القول الثالث ما قاله ابن تيمية في التفصيل، قال: إذا نظرنا للابتداء فالملائكة أفضل، يلهمون التسبيح وهؤلاء يعني مهما أدى من عبادة ففيه ما فيه من الخطأ والمعصية. وأما إذا نظرنا إلى الانتهاء في الجنات ونهر في مقعد صدقا عند ملك مقتدر، فصالح البشر هم الأفضل لأنهم في الجنة يلهمون التسبيح والذكر وهم مقربون من الله جل في علاه. والحق بأن العلماء الذين قال فيهم الأئمة أنهم أولياء الرحمن هم أفضل من الملائكة لو كان الصلاح معه. لما؟ لدلالة كثيرة جدا. أولا الله تعالى ماذا قال؟ قال: وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس. سجد الله الملائكة لآدم لما؟ لما أقروا بفضله عليهم للعلم، وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة. عندما حدث النزاع في الرجل الذي قتل 100 نفس، من الذي فصل النزاع الله به؟ من؟ هو ملك عالم على صورة رجل، وأقر الملائكة ولا ما أقروا؟ أقروا بفصله للنزاع ولا لا؟ إذا المسألة دائرة على العلم. فلذلك العلماء يمكن أن نقول بأن العلماء أن يتقدموا في هذا الباب. فضل العلم في كتاب الله جل في علاه على قول الله في علاه: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ الإجابة: لا يستوون. وأما حديث فضل العلم فكثيرة، وفي فضل العلم التصريح في قول النبي الأمين صلى الله عليه وسلم: إنما العلماء هم ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا درهما ولا دينارا ولكن ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. إنما العلماء هم ورثة الأنبياء، وهذه فيها دلالة واضحة جدا على أن الوريث الأصيل أو الوريث المعني بهذا الإرث العظيم هم العلماء، هم أفضل الناس، لأن القاعدة الفقهية عند العلماء: الوكيل ينزل منزلة الأصيل. فهنا العالم ينزل منزلة النبي في عصره، ولذلك كانت بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء، إذا هلك نبي تلاه نبي، لكن هذه الأمة علماؤها هم الذين يسوس هذه الأمة هم العلماء. لذلك وضعهم الله تعالى في منصب عظيم جدا، واسطة بينه وبين الناس. لذلك ابن عيينة يقول: أفضل الناس على الإطلاق الواسطة بين رب الناس وبين الناس، وهم العلماء وهم الأنبياء والعلماء. قال النبي صلى الله عليه وسلم: وفضل العالم على العابد كفضل أنا على أدناكم. وهذا أيضا من تفضيل أهل العلم والعلم. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: وفضل العالم في الترمذي: ففضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا. قالوا: مررت الجنة يا رسول الله. قال: حلق الذكر وحلق العلم. أنت ترى يعني من فضل العلم عالم أنجاه علمه وجاهل هلك أهلكه جهله. هذا العالم الذي أنجاه علمه الذي أفتى الرجل عندما قال له: قتلت 100 نفس أريد التوبة. قال: ومن يمنعكم من التوبة؟ باب التوبة معروض اليوم القيامة، ارحل من بلدك بلد المعصية إلى بلد كذا فيها طاعة فاعبد الله هناك فنجد. وأما الآخر الراهب العابد الذي يجهل يعبد الله على جهل، لما قال له: قتلت 99 نفسا وأريد التوبة، قال: إنك لجريء، تريد توبة وقد قتلت 99 نفسا لا توبة لك، فأكمل به البيع قد ما انتهت المسألة، فأكمل جاهل قتله جهل. وأيضا العالم يستجير الدعاء، دعاء جميع الخلائق كما قال السلام، وإن الذي وإن العالم الذي يعلم الناس الخير، وإن قال وإن أهل السماوات والأراضين حتى الحيتان في البحر حتى النملة في جحرها لتصلي على معلم الناس الخير، في أكثر من ذلك تدعو له. وأما الجاهل فإنه يستجر الدعاء عليه، لما أفتوه وقال ما لك بد إلا من الاغتسال، فاغتسل صاحب الشجة فمات، فقال النبي صلى الله عليه وسلم قتلوه قتلهم الله، دعا عليهم قتلوه قتلهم الله. إنما شفاء العي السؤال، إنما شفاء العي السؤال، ولا سيما وأن الأمة غارقة الآن في الجهل والجهالات، وتصدر من لم يتأهل، ونحن الآن نرى كثير ممن ينحو إلى نحو الجهالات دون أن يدري، يضيع الأمة بأسرها. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تقوم الساعة حتى يرفع العلم ويظهر الجهل. قال وإن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من صدور العلماء، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يبقى عالم لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا، فسألوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا، فضلوا وأضل. هذه فيها دلالات واضحة جدا على فضل العلم والعلماء. هنا صدر الباب بقوله جل في علاه يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، فيها دلالات. الدلالة الأولى بأن درجات العلماء درجات متفاوتة مراتب، كما بيّنه النبي صلى الله عليه وسلم أن الناس مراتب ثلاثة، الأرض البور الذي لا تحوي ماء ولا تنبت كلا، فهذه أسوأ الأصناف، والأرض الثانية أرض يقعان هي تحوط الماء وتجمعه وإن كانت لا تنبت كلأ، لكن يستفيد الناس بها الرعي وشرب الماء والسقي وأخذ هذا الماء والاستفادة منه، إذن أفادت ناس. وهذا الصنف الثاني هو الصنف الذي يحمل العلم دون أن يتفقه فيه، الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم نضر الله امرأة سمع مقالتي فوعاها فأدها كما سمعها، رب حامل فقه إلى من هو أفقه منه، رب حامل فقه ليس بفقيه. والأرض الثالثة وهي أعظم المراتب وأرفع المراتب، وهي التي تشرب الماء وتنبت الكلى، هذا الذي يأخذ العلم ويتفقه فيه. لذلك يقول ابن رجب ومراتب العلماء ثلاث، وذكر أن أسماها وأرقاها وأرفعها هي مرتبة العالم الفقيه الذي تعلم الفقهاء المحدثين، الذي تعلم الحديث والفقه، يتعلم الفقه ويتعلم الأدلة. لذلك ابن تيمية قال إذا جاءك الحديث فلك فيه طريقان، إثبات سنده وفهم متنه، وفهم المتن هو رأس الأمر. فتفاوت الدرجات هذه المسألة الأولى، العلماء هم أرفع الناس وأرقى الناس منزلة، كما قال ابن عيينة أرفع الناس أو أفضل الناس عند الله جل وعلا هم الواسطة بين رب الناس والناس، الأنبياء والعلماء. وقد بينا رفعة مكانة العلماء بقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما العلماء هم ورثة الأنبياء. وأما هذا بالنسبة لرفعة العلم، والدرجات تتفاوت كما قلنا بمراتب العلماء، وأرقاها وأسماها هو الفقيه المحدث، كما قال الإمام أحمد كنا لا نستطيع أن نجابه هؤلاء، وكنا نقول عن الفقهاء بأنهم صيادلة، وأن المحدثين بأنهم أطباء. ثم خرج علينا رجل طبيبا صيدلانيا، على من؟ على الشافعي، قال ناصر السنة، خرج علينا رجل طبيبا صيدلانيا فما استطعنا مجابهته ولا حتى خرج علينا الإمام الشافعي. هذه أرقى المنازل والمراتب. وقد بيّن سلم في معاذ رضي الله عنه وأرضاه، قال يأتي معاذ يوم القيامة يتقدم العلماء برمية حجر، دلالة على تفاوت الدرجات في العلماء. وتفاوت درجات العلماء تأتي من كتاب الله، عمم الله التفريق بين العلماء وبين غيرهم عندما قال قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، ثم فرق في التفاوت بينهم عندما قال وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم العالم والذين يستنبطون، ففاوت بين الدرجات ودرجات الفهم. أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوردوا فيه اختلافا كثيرا. ثم ذلك الرفع، قال يرفع الله الذين أمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، الرفعة عالية سامية. وقال علمونا رفعة في الدنيا ورفعة في الآخرة، رفعة في الآخرة أن درجات الآخرة أعلى درجات الجنة هي درجات العلماء بعد الأنبياء، وفي الدنيا كذلك فهم أعلى الناس مقاما، وقدرا وأعلى الناس تقدما، حتى وإن لم يقدمه الناس، حتى وإن لم ينشغلوا وإن لم يشغلوا المناصب العلى مثلا في الدولة، هم مقدمون على الناس، قدمهم الله جل في علاه. وأنت ترى ذلك، ترى عطاء بن أبي رباح كان مولى من الموالي، أعتق عطاء بن أبي رباح، الواصفون يصفون له يقولون كان أسود أفطس أعرج أعمى أو أعمش، يعني شوف لا يرى لا يسمع لا يمشي. قال وقد رأينا الناس يكتظون حوله يقبلون يده يسألونه عن مسائل الحج. ما الذي قدمه؟ ما الذي جعل الناس يلتفون حوله وهو كما وصف نفسه وهم يقبلون يديه؟ بسبب العلم. عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما قال لنافع بن الحارث لما جاءه قال من تركت على من خلفت على أهل مكة الوادي؟ قال خلفت عليهم ابن أبزة. قال من ابن أبزة؟ قال مولى من الموالي. قال خلفت على الوادي مولى من الموالي؟ مولى من الموالي على مكة وأهل مكة. قال إنه يحفظ القرآن وإنه عالم بالمواريث. قال نعم قد سمعت الرسول صلى الله عليه وسلم يقول يرفع الله بهذا القرآن أقواما ويضع آخرين. يرفع الله بهذا القرآن أقواما ويضع آخرين. الأعمش كان يقول للناس لولا الحديث لاتخذتموني بقالا، ثياب مرقعة يمشي ما أحد ما ترى له شيء، فالناس يمشون حوله ينظرون إليه من هذا عندهم من هذا. يقول ولولا الحديث لولا ما عندي من حديث النبي صلى الله عليه وسلم لاعتبرتموني كالبقال لا أساوي شيئا. وشوف هذا الذي يقول عن نفسه بقال. كان جاءه خطاب الوالي فكان هناك داجن خلفه فأطعمه إياه حقا في قول لا يرفع الله الذين أمنوا منكم الذين أوتوا العلم درجات. ترى هنا الرفعة ممثلة في كثير من الصحابة من التابعين. لو نظرت عجبا ابن عباس رضي الله عنه طفل شاب يافع صغير وأشياخ المهاجرين والأنصار يجلسون في مجلس شورى مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فيدخل عمر بن الخطاب ابن عباس الحدث الفتى الصغير يدخله عليهم حتى ضاقت صدورهم من ذلك. فقالوا لعمر بن الخطاب شكاية أولادنا في عمره لما تدخل هذا الشاب معنا وهذا الفتى معنا. فأراد عمر أن ينهي المسألة لأنهم كانوا يقرون بأن وقدر كل امرئ ما كان يحسنه، ما تعلمه هو الذي يقدمك. فذهب فجمع الناس ثم سألهم عن قول الله جل في علاه إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يقتلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. قال ما تقولون في هذه الآية؟ فكل كان يدلي بدلوة حتى يعني بلغوا مبلغا ولم يأتي أحد بالإجابة السديدة. فقام عمر الخطاب فقال يا ابن عباس قم فقل ما عندك في هذه الآية. أراد بذلك إظهار مكانته العلمية عندهم ليعلموا كيف ارتفع ابن عباس الشاب الصغير مع أشياخ المهاجرين والأنصار. فقال هذا إشارة من الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم بدنو وأجل. قال يا ابن عباس والذي نفسي بيدي لا أعلم منها إلا ما تعلم أنت منها. فأقر له بالفضل وعلم له بالمكانة. لذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم عائشة تقول أمرنا أن ننزل الناس منازلهم وفوق كل ذي علم عليم أرأيتم كيف فضل العالم وهو مقدم؟ لما سئل أبو موسى الأشعري عن بنت وبنت ابن وأخت وأجاب إجابة ليست بسديدة ليس ما أصاب الحق فيها، وسأل ابن مسعود فأجاب الإجابة الصحيحة فماذا قال؟ قال لا تسألوني وعندكم هذا البحر. قال لا تسألوني وعندكم هذا البحر. مالك كيف قدمه الله تعالى ورفعه على الأولين والآخرين؟ يعني ما مالك هارون رشيد قال له نلزم الناس بالموطأ؟ قال لا، للناس فهوم واجتهادات. وقال لما قالوا له عن الموطأ قال ما كان لله يبقى موطأ. الإمام مالك فقط هو الذي تربع المكانة العليا عند جميع العلماء، وبعض العلماء كان يضعونه مع الكتب الستة بدل ابن ماجه كتاب الموطأ للإمام. الإمام مالك يدخل على هارون الرشيد ويجلس بين حاشيته فيقول له الإمام مالك أين يجلس الإمام؟ دخل على أمير المؤمنين ويقول له ذلك أين يجلس الإمام؟ فيقوم هارون الرشيد ويعظم مكانة الإمام مالك ويقول مكان الأمير. الإمام مالك يجلس مكان الأمير. فينظر إلى تعظيم العلماء ومكانة العلماء ورفعة العلماء. رفع الله العلماء درجات علا، يرفع الله الذين أمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. لذلك الإمام الثوري قال هذا العلم شريف، من أراد به الدنيا أخذها ومن أراد به الآخرة أخذها. وعلم شريف، والحق أنه من أراد به الأخير أخذ الدنيا وأخذ وأخذ الآخرة. كيف رفع الله جل في علاه الأعمش على الناس أجمعين وهم يتلمسون بركة ما عنده من الحديث، حتى أنه لما دخل سوق السمك فقالوا له يا أعمش حدثنا، قال أو قلد الخنازير اللؤلؤ. شوف هذا الكلام، يعني هو لو قتلوه يعني ما كان عندهم عذر في هذا الباب، لكن شوف هو يقول لهم ذلك عزة بما عنده من العلم. الإمام البخاري عقد مجلس تحديث فبعث إليه الأمير أمير البلدة فقال له ابني يريد الإجازة في كتاب البخاري، ابني يريد الإجازة ائتنا، يعني تعال إلى القصر فيقرأ عليك ابني الكتاب البخاري فيأخذ منك الإجازة. قال ابني يريد الإجازة في البخاري في كتاب البخاري. فقال له يا أمير المؤمنين، بعث عليه بالرسالة، يا أمير المؤمنين أنت أميري، لك أن توقفني ولك أن تمنعني، ولكن العلم له مكان، من رامه فلابد أن يأتي مكانه. العلم يؤتى ولا يأتي، العلم يؤتى ولا يأتي. انظر إلى عزة ما كان فيه الإمام البخاري وغير الإمام البخاري من العلماء، انظر إلى عزة ابن تيمية وهو يدخل على قازان وهو يدعي الإسلام وقال أنت كافر وأبوك كان كافرا ولو ادعيت الإسلام فلابد أن تفعل كذا، وكان يتكلم بكل عزة وفخار. فلذلك يقول الله تعالى يرفع الله الذين أمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. قام يهودي فنظر إلى كوكبة عظيمة فسأل عن هذه الكوكبة من فيها، قالوا هذا القاضي. من القاضي؟ قال ابن حجر، ابن حجر الهيثمي، قالوا هذا ابن حجر. وكان اليهودي بقالا زيات، فجاء بثيابه المزيتة فقال للقاضي للحافظ ابن حجر، قال له أتعجب من حالك ومن حالي، أين أنت من حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا نبيكم الذي ذكر ذلك، أين أنت من حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر، أترى ما أنت فيه وترى ما أنا فيه، أين سجنك وأين جنتي؟ فقال له الحافظ كان أعقل ما يكون، فقال له ما تراني ما ترى ما أنا فيه من الكوكبة والعز والفخار هذا، قال ما أنا فيه بالنسبة لما يبقى في الآخرة فأنا في سجن، أنا في سجن جنات ونهر في مقعد صدق عند ملك مقتدر. فقال له أنا في سجن وما أنت فيه الآن زيت وثياب مرقعة خير لك من النار انت لظى. فقال وما أنت فيه مما ينتظرك في الآخرة فأنت في جنة. فبكى الرجل وأسلم في هذا الباب. فهذه رفعة الله جل في علاه للعلماء، يرفع الله الذين أمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. يرفع الله، قال الإنسان خيركم من تعلم القرآن وعلمه، ولذلك قال عمر الخطاب نعم قد قال الإنسان يرفع الله بهذا القرآن أقواما ويخفض به آخرين. ثم استدل على تبويبه باب فضل العلم بقول الله تعالى رب زدني علما. ما وجه الدلالة في فضل العلم من هذه الآية؟ أين الفضل هنا؟ أين أنت من زمن بعيد؟ يعني من الذي أخطأ؟ هذا رجل عجيب لأنه لا يقصر أبدا في هذا. لا تعرف تبعد، اجلس اجلس اجلس، أنت تخيفه بما بطول بدنك. نعم لحظة هننتهي الآن، تفضل هات تودي الدلالة. ما أمره الله بأن يطلب الزيادة قط إلا في العلم، والرب زدني علما. لذلك ابن مسعود كان يقيم الليل وتستوقفه الآية فيقف فيقول رب زدني علما، رب زدني علما، رب زدني علما. ما أمره الله أن يستزيد في الدنيا هذه لا من النساء ولا من المال ولا من الولد ولا من الصفق ولا من التجارة ولا من الزرع، أمره فقط بالاستزادة بالعلم. العلم يزين الإنسان ويرفع عند ربنا الديان سبحانه جل في علاه، يرفع الله الذين أمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. ففضل العلم يظهر بأن الله أمر نبيه صلى الله عليه وسلم واختار له أن يستزيد من العلم، لذلك قال علم الإنسان ما لم يعلم، والجهل كفى بالجهل مذمة أن أهله يفرون منه، لو قلت لجاهل يا جاهل لقطع رقبتك. وكفى بالعلم شرفا أن من ليس من أهلي يتمنى أن ينسب إليه. تعال شوف الآن جميع اللي عندنا في كل مكان يتصدر يقول سأشرح البخاري، سأشرح عالم من العلماء، لما تقول أنت من أهل العلم تراه منتفشا كالطاووس، ولما تقول له يا جاهل أنت ما درست في الأصول كما قال أخونا لبعضهم قال أنتم جهلة جهلاء، ماذا فعلوا؟ كادوا يقتلونه. صح، في أخ وقف في المسجد قال له أخ أنت تفهم شيء في الأصول، تعال كلمني في الأصول الآن. ماذا كان سيحدث؟ كانوا سيكبرون عليه 9. وفي حقيقة الأمر لو نظرت ممكن يكون الأخ الذي قيل له ذلك لم يدرس حقه، يكون جاهل، لكن لا يرتضي على نفسه أن يقول له، يقال له أنت جاهل، ما يرتضي لنفسه. كفى بالعلم زينا، بأن من ليس من أهلي يتمنى أن ينتسب لأهلي. لذلك الله تعالى قال أمر نبيه أن يقول رب زدني علما، اللهم زدنا علما يا رب العالمين. ونكتفي بذلك حتى لا نطيل في مسألة إقامة الصلاة، وفي الغد إن شاء الله نكمل الكلام. أقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم، وجزاكم الله خير الجزاء.